مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم جميعا في مصافحة جديدة وعنوان جديد وموعد جديد في صحة صيامكم. هذه الكلمة تعودنا نقولها في نفزاوة، صحة صيامكم، وبعد ما نفطر هنا نقولها صحة شربتكم ولا صحة فطوركم ولا صحة بريكتك. اليوم في صحة صيامكم في مصافحة، هذه هي مش مصافحة، معناها كيما برنامج ذاكرة الجنوب، إن شاء الله نرجعوا له بعد شهر رمضان الكريم إذا كان أعطانا الله عمر وكرمتنا كما قال الشاعر، يا ماذا من قبلنا. فنتمنى السلامة للجميع وربي يحفظ الناس كل. في برنامجنا اليوم فقرات اخترتها أنا وعملتها في البرنامج هذه في المصافحة الرمضانية. المصافحة الأولى هي بعنوان يسألونك عني. يسألونك عني، هذه يعني نفسرها لكم شوية. نسألوا على منطقة من مناطق نفزاوة الحبيبة، نعطوا اسمها لكن الاسم إيحاء للاسم. إذا كانت في المنطقة ذيك ثم شخصية معروفة نقولوا عليها، لكن زاد حتى الشخصية ذيك نقولوا عليها برموز. شكون نجم يطلع المنطقة هذه، شكون نجم يحكينا عليها بإطناب. هذا علاش اخترنا الاسم يسألونك عني، حسينا أن المنطقة ذيك الناس تسأل عليها، ولكن حبينا نبشوا على أخبارها ونحاولوا أن نعود بالذاكرة لهالجيل هذايا. نحبوا نشوفوا بلادنا ونستمتعوا بها، بلادنا حلوة وبلادنا باهية وبلادنا جميلة. في يسألونك عني اليوم اخترنا منطقة الاسم متاعها معناها إيحاء بالوقت، اسم يحيلك بالوقت، اسم الأول يحيلك بالوقت في الشط، الشطر متاع الاسم الأول يحيلك بالوقت. وقت تسمع الشطر الاسم متاعها تحس أنه وقت. والشطر الثاني صوت من أصوات الحيوانات، الحيوان وهو حيوان أليف، زاد مش حيوان بري ولا كذا، حيوان أليف. العنوان هو الاسم، هذه المنطقة هذه اسمها الأول، اشتر الاسم الأول يوحي بالوقت، يوحيك بالوقت. واشتر الثاني صوت معناها لحيوان أليف. المنطقة هذه فيها برشا حكايات، وخاصة في الذاكرة الجماعية النفزاوة عندها حكاية حلوة حكوها لنا أهلنا قبل، لكن أنا شخصيا ما عنديش ما عليها معطيات كبيرة. نحاول أن المستمعين إذا كان نجموا تطلعوها المنطقة هذه وين تعطون عليها فكرة. ثم شخصية معناها عايشة في المنطقة هذه من ضمن الشخصيات الموجودة، هي منطقة غنية بتراثها وبأهلها وبناسها، نحب نحييهم مسبقا قبل ما نعلن على اسمها. الشيخ هذايا ما يظهرش ديما حجبينه، الشيخ هذايا ديما الشيخ محجوب، ديما معناها ما يحبوش يخرجوه. هذايا ديما قال له اقعد انت ما تخرجش، ديما محجوب غديك معناها ما يخرجوش. نعاود المنطقة هذه في فقرة يسألونك عني، اشتر الاسم الاول يوحي بالوقت، واشتر الاسم الثاني يوحي بصوت حيوان معروفة عنها انها فما الشيخ ديما محجوب ما يخرجش، ديما شاد بلاصتة. اذا كان عندكم على فكرة وتنجموا تطلعوها قولون عليها وين هالمنطقة هذه، اتفاعلوا معنا على 75 493 859، ولا تحبوا تقولون صحة صيامكم، ولا تحبوا تقولوا شكون تقولوا لصحة صيامك تنجموا تطلبونا. بالنسبة للفقرة الثانية ضحكة نفزاوية، أكيد في نفزاوة عندنا برشا، زيدنا عندنا برشا يعني رموز للضحكة والفدكة. نذكر منهم بالغربي الله يرحمه إن شاء الله في نهار عشية، نذكر منهم علي حويتة، نذكر منهم عايب جليلة، نذكر منهم برشا شخصيات قعدت في الذاكرة الجمعية بتاع نفزاوة، يعني وقت اللي يجي يثير الضحكة ويثير البسمة ويثير الفدكة، وخاصة نحن تو مستحقين الضحكة. ثم الناس قام رمضنا وتقام فهمتي، لكن نحن ندور نضحكوا ندور نضحك وننسوا رمضان وننسوا فهمت الصيام وكذا ونتحاور مع بعضنا. السيدي اليوم بالنسبة للضحكة النفزوية نحكي لكم على واحد ما هو كما يقولوا رمضان راهو وحم متاع الرجال. نسيمة تتوحم جيب لي ياكل حاجة وجيب لي بالله تقع في عز الشتي تقع تحوم على الدلاع وتلقى في كذا. المهم هذا رمضان وحم متاع الرجال تلقاها الغلة جيب هذه وجيب هذيك وجيب الأخرى وجيب هذي. هذا يا سيدي واحد من جماعة مشي للسوق عبا وقتها كان السوق ملا رخيص والدنيا حلوة تو ولت أمور أخرى. هاي يا سيدي عبا القفة بالغلة وجي مروح لقي جماعة دز الشيني هذاك لقي واحد يبيع في الفصة هز ربطة فصة ودز مع من دز ونصل للراجل قال أعطيني ربطة فصة دارها في القفة وتعاد روح. المرأة ما حتى نسي دبارة راي ماله. المرأة يا سيدي بن سيدي طيبة تاكل الفطور لقات لها الفصة شني هذه عارف لعندهم لسعي لدجاج لهرنب لعندهم شيء. حطوا الفطور أذن المغرب عملت تاكل صحن فيه شوية فصة وتلفت الطاولة لقي الدنيا الكل لكن هالخضرة هذه ما عرفهاش شني. قال شني يا بنتي هذه هاي فصة هذه. قالت لذيك الفصة اللي جبتها بكري. قلت بالك راه واشتهي شهوة خلي ما تقعدلاش في قلبه. وما قالك اللي اشتهي شهوة يديرها في عشاه. وهذه ضحكة نفزوية ان شاء الله على كل نحاولوا من خلال الوقت هذا الصعيب ان يعني نتحكموا في اعصابنا. والاسعار غليت وربي يقدر خير والزوالي لو كان تلقى التمر والمية احمد الله واشكره. وهذا هو اليوم إذا كانت حابوا تفعلوا معنا في ضحكة نفزوية ولا تعطونا ضحكة أخرى نسمعوها. الفقرة الأخرى أغنية خالدة اليوم أغنياتنا الخالدة باش نحكوا عليها ومش كما غاني تو معنا أغنية خالدة حلوة ما زالت عايشة بيناتنا التو وما زالت عمرها أكثر من 70 ولا 80 سنة. الأغنية هذه ما زالت عايشة بينا وما زالت بيناتنا ما دام لسان عربي ينطق. يعني فما شوية حس مش عارف شنو شوفها يا أخي. اليوم سيدي من سيدي قلنا زاد نبدو بالإغناية عليه نبدو بالإغناية. الإغناية سيدي اليوم اللي اخترناها في الأغنية خالدة هي إغناية اللي كتبها الشاعر الكبير محمود بيرم التونسي. ومحمود بيرم التونسي هو شاعر مصري من أصول تونسية. ولد بيرم التونسي عام 1893 ومات عام 61. عنده برشا قصايد وبرشا مسرحيات وبرشا يعني معنا صحافة كتب في الصحافة واشتهر بال يعني بالهزل. حتى أن كانت سبب في طرده من مصر ونفيانه لتونس وقت اللي نقوله حنيه بالعربي بالدرجة الشينية نسيب الملك فاروق. وقت اللي وعنها قال الفاروق أنا برا أمشي يروح له لك أنت ماكش ماكش مصري جابوه لتونس عام 40. لا هي عام 40 تلاقى هو أم كلثوم جابوه لتونس عام 20. ايه عام 20 جيل تونس وقت اللي جيل تونس يحوم على أهله وحوم على أجدوده لكن المحيطين به بحكم أنه فما توصيات من فاروق قال مرد باكم عليه رأى مشاغب ما أعطوش الضوء. بيقول فما في قصيدة يقول الأول مصري قالوا تونسي ونفوني والثانية تونس وفيها الأهل وقحدون بعدين ما نفوه النفية الأخرى البريز ومرساي. على كل الشاعر ذي شاعر كبير ياسر كان يعني تعامل مع السيد درويش ونذكر أنه من أشهر القصايد نتاع محمود بيرم التونسي اللي يقول فيها يا بائع الفجل بالمليم واحدة كم للعيالي وكم للمجلس البلد. السيد هذايا كتب غناية وعلاش حبيت اليوم ناخذها الغناية هذه كتب غناية على الحج، وبقت في الرفوف يعني قاعدة. كان رياض السنباطي يعني يحوم على غناية هكا باش يعمل غناية بالمناسبة الحجة ذي، وكان حافظ يمكن منها شوية يقول دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام بعفو ربي غفور. لكن رياض السنباطي مش عارف يحوم على شاعر شكون يعمل غناية الحج. صادف أن السيدة أم كلثوم واحد من السفراء متاع الخليج قال لها علاش بتعميش غناية للحج وكذا يتغنى بها المسلمين وهي مشاعر روحانية وكذا وانتي معروفة. قاعد يحوموا بعدين عندها يعني هذا المؤلف متاع الديوان متاع بيرم التونسي لقوا فيه غناية القلب يعشق كل جميل ويا ما شفتي جمال يا عين واللي صدق في الحب قليل إن دام يوم ولا يومين. المطلع ذا يوحي كأن بيرم التونسي كأن بيرم التونسي يغني على معشوقة أو يغني على امرأة، لكن هو يغني على حاجة أخرى. وقت اللي بدل واللي هويت اليوم دايم وصال ودوم لا يعاتب اللي توب ولا في طبع اللوم واحد ما فيش غيره ملا الوجود نوره دعاني لبيته لحد باب بيته ولما تجلالي بالدمع ناجيت. يعني شوفوا القصيدة وين وصلتنا يعني بهالقيمة الجميلة هذه. وقت اللي قال القلب يعشق كل جميل هذا صحيح، يعني القلب يعشق كل جميل يعني كل إنسان حاجة جميلة إنسان يشوفها حتى سيدي من سيدي ماكلة معناها ماكلة حلوة ولا كذا شجرة نخلة مدلية وبعرجينها حاجات حلوة امرأة حصان يعني صوت جميل مكان جميل القلب يعشق كل جميل ويا ما شفت جمال يا عين. يعني أنا العين راية تشوف الجمال وتشوف كل شيء، لكن اللي صدق في الحب قليل يعني اللي صدق في الحب راه مش الكل. يعني ثم محبة لله هي اللي تبقى وتعيش مع الناس وما عندهاش يعني حدود، وثم محبة للمال والجمال يعني تفنى بفناء هك الشيء ذاك. لكن محمد بير بتونسي قال راهو اللي هويته اليوم ما هو وقت اللي عمل طرح القلب يعشق كل جميل ويا ما شفتي جمال يا عين، لكن راهو قال لهم راهو بالنسبة لي نيران اللي هويته اليوم دايم وصال ودوم. يعني ربي سبحانه وتعالى وصاله ديما دايم وصال ودوم. علي درموني فما اشكال في نواصلوا الكلام يعني به. قال اللي هويته اليوم دايم وصال ودوم ليعاتب اللي لوم ليعاتب اللي توب. شوف كلمة اللي عاتب اللي توب حتى تجي ما ربي سبحانه وتعالى يعني تجيه بذنوب معناها كمثل زبد البحر كما يقولوا برشا أيما، معناها يغفر لك ربي. لا يعاتب اللي توب ولا في طبع اللوم، اللي جيه معناها تايب ما يقولهاش شبيك ولا عملت ولا كذا، ربي معناها يتقبل الناس كل ويتقبل معناها رحمة الله وسعت كل شيء ولا في طبع اللوم. خلاص يقول هاك ما شبيك انت ماك ما صلت ليش ولا هاك ما حجيتش ولا هاك ما صدقتش ولا شبيك كذا ولا لا لا، على خاطر ربي هو اسمه على اول ما سمى روحه باسم الله الرحمن الرحيم، يعني رحمن رحيم. كما قال بيرم التونسي قال لا يعاتب اللي توب ولا في طبع اللوم، واحد ما فيش غيره، ملل وجود نوره، يعني نور الله اللي يملا كل هال ورحمته وسعت كل شيء، ونور الله يعني نور الله معناها ملأ الوجود الكل. دعاني لبيته لحد باب بيته، لما تجلالي بالدمع ناجيته. يقول علي الدلموري، نرجع لسؤال اليوم يسألونك عني. اليوم المنطقة نسألوا عليها هي منطقة في منطقة نفزاوة، ولكان ما لقيناش يعني المحاولات نحاول نقربوا شوي وين المنطقة هذه. اسمها الشطر متاع الاسم الأول يوحي لك بالوقت، يوحي لك بالزمن بالوقت، واشطر الاسم الثاني صوت، معناها صوت من أصوات الحيوانات، الحيوان، وهو حيوان أليف ونحبوه وعنده موجود ياسر في النفزاوة ونحترموه الصوت هذا. معروفة عندهم شيخ علم ديما ما يخرجوش فيه، ديما محجوب ما يخرجوش فيه، ما يحبوش يخرجوه، ديما دسينا الشيخ هذايا. وكان يعني معروف في نفزاوة الكل ومشهور ومشهود له بعلمه وثقافته ومعرفته بأصول الدين وأصول المعرفة واللغة، وهو شيخ من مشايخ الجهة اللي يحتذى بهم، وعنده بصمات وعنده يعني مؤلفات وعنده كتب ومراجع ما زالت موجودة إلى حد يوم الناس هذا. إذا كان عرفتوا هالمنطقة هذه وين، هي منطقة جميلة بناسها الكرماء وناسها يعني عندهم أصول عربية، وصولهم كرم ضيافة وأخلاق عالية. هذه إن شاء الله من يعني في نفزاوة كل مش مختصرة كان على المنطقة هذه. إحنا مناش يعني كاملين لكل منا 99%، لكن على كل المنطقة هذه باهية وناس طيبة وناس ملاح. إذا كان عرفتوها وين، تنجموا تتصلوا بينا على 75 493 859. هذا بالنسبة لسؤالنا اليوم، وبالنسبة لغنية اليوم، غنيتنا الخالدة هي القلب يعشى كل جميل ويا ما شفتي جمال يا عين. عام 71 كما قلنا رياض السنباتي خذي القصيدة هذه، وبقي مدة معناها يلحن في هالغنية هذه. ورياض السنباتي معروف عليه أن عنده مكان يعني هو يعتكف فيه، وخاصة أن الأغنية مش عادية، معناها مش عاطفية، لكن أغنية فيها كل شيء. حب يخرج رياض السنباتي، نعرفه أن عنده حاجات كبيرة، و أن الصحافة قالوا راهو رياض السنباتي باش يخرج غناية لأم كلثوم من كلمات بيرم التونسي وراي كذا، ثم ناس تقص حجزت مكان حتى الغناية مش عارفينها شن هي، خاطر مدام تلاقوا أم كلثوم وبيرم التونسي ورياض السنباتي أكيد باش يخرجوا حاجة غير عادية، وتعتبر آخر ما غنت لبيرم التونسي عام قبل ما تموت أم كلثوم، غنت اغنية هذه. علي الدرمولي ايش قولك ما دامك رجلت الاجهزة هذه هكا، نسمع مقطع علي كان حاضر متوفر عندك. القلب يعشى كل جميل ويا ما شفتي جمال يا عين. اي يا اخوي اي وما تقلالي بالدمع نقيته يقول لي يدرموني ثم مكالمة ناخذوها. ألو على سلامة. على سلامة سي علي، مرحبا بك، أهلا وسهلا. تشني حالك يا ولد؟ لباس لباس. شكون معايا؟ صغير الحومة. مرحبا بك خوي صغير، لباس. تشني حالك يا ولد؟ والله الحمد لله، وينك أنت أبرك؟ الحمد لله. عم يطلبوا فيا حتى بتليفوني هتنقص على اسمعني صغير. اليوم سؤالنا اليوم، إذا كانك تبعتنا في البرنامج، نجدوا على منطقة قلنا هذه الاسم الأول يوحي لك بالوقت شطر متاع الاسم متاح، وشطر الثاني صوت معناه يصدر من حيوان أليف. أليف هو القطوس. فيها شخصية المنطقة هذه شيخ ديما دسينة ديما محجوب، عندكش على فكرة وين المنطقة هذه؟ والله أظن هيك على حسب الإنسان هو هذا، معناه كما يقولوا فيها الإنسان كاتب وإنسان لابس عليه معناه. أي هو أظن هيك على ما أظن الشيخ بن سليمان. أيوة. والقرية هي القطعة. على كل أني نقول لك ماشي القطعية وموش الشيخ بن سليمان، هي على كل هذه محاولة سمحة، معناها أنت استنتاجك صحيح، لكن نحن نبحث على منطقة أخرى من ولا تسمى منطقة أخرى تتابع الزرسين يقولوا لها الكليبية فيها حياة. على كل صغير تحب زادة تقدم تحية رمضانية، تفضل. أقدم تحية لجميع سكان نفساوة. أيوة. دخول شهر رمضان الكريم، وربي يسر الناس الكل، وربي عشان يخذيت الخضرة والغلة اليوم ولا لا؟ أني ما نأخذش. علاش درا؟ عندي شكون يخذي. أيوة نحسبك عند إنسان متكلم مكلف بالأيامات الآخر معناه بالما يخص أيوة باه ياسر باه. وشني الدنيا زعم على حسب قبل شني مورها؟ لا الدنيا مشد دخان صحور. هاك هو يا أخوي. غرات الدخان صحور يفيقش بيه حد. لا بيفيق بيه حد. الليلة اللي يفيق بيه. أي فعلا والله فعلا. الدنيا مشد هذاك هي، لكن كل وقت ووقت سي علي. على كل سي صغير نشكرك. كنا عايشين في وقت وقبل وقت الوقت هذا وقت معناه كما يقولوا فيها وقت زارب ووقت كل شيء ما عاد. فعلا على كل ربي يبدل علينا الأوقات بخير يا صغير، وإن شاء الله ربي معاك وصح صيامك مبدئيا وكل عام وأنت بخير. شكرا لك، يعطيك الصحة. المنطقة نجدوا عليها لك عذرية ولك كما قال حبيب الأسود، لا عذرية دوز نويل والصبرية ولا قبلي ولا البرغوثية. وفما كلمة أخرى في القصيدة هذه هي فيها منطقة نسروا عليها اليوم. إذا كان عندكم معرفة وعندكم إجابة لمنطقتنا اليوم اللي هي منطقة جميلة ياسر، كما قلنا الاسم الأول اسمها الشطر الأول متاع الاسم معناها يوحي لك بالوقت، وقت اللي يقولك على اسمها تحس أن فما وقت. والشطر الثاني صوت لحيوان أليف، هذا الاسم هذية عندهم شيخ معروف ديما دسينها ديما حجبينها محجوب ديما محطوط غديك. عندكم مش عليها فكرة هالمنطقة هذه وتنجموا تقولون على الشيخ هذا منه. إذا كانت تحبوا تفعل معنا طلبون على 75 493 859. فما وكان مخر علي درمولي ناخذوها. الو على السلامه. الو على السلامه اخويا علي، صح صيامك؟ لا يعطيك الصحه اخوانا، كل عام وانت بخير. الله يحفظك يبارك فيك. شكون معايا يا اختي؟ زكيه العامل. مرحبا بك يا زكيه. وبيك يا عايش. وينك انت؟ لباس لباس عليك. اش عاملين فيكم السخانه؟ الحمد لله الحمد لله. يا زكيه عندك فكره على المنطقه هذه وين؟ ممكن قريه البرغوثي شيخ البحجو. اي كيفاش معناها عرفتي الحكايه؟ شنو اللي خلاك تعرفي كيفاش؟ قلنا الاسم نتاع المنطقه هذه اسم الشطر الاول الوقت يوحي لك بالوقت. اني فكرت في قريه البرغوثية الحق الشيخ المحجوب. الشيخ المحجوب راه مش من البرغوثية. ايه ما ندريش عاد وين الشيخ المحجوب. يا زكيه اعطينا تحيه لشكون شكون القدمه. نحييكم انتم وكلكيه، ونحيي اهلي في المنشيه وجيراني في طنبار، ونقول كل عام وانتم بخير ان شاء الله. اش طيبتوا اليوم عاد يا زكيه؟ والله شرب. ايوه وبريك. وشني سلطه مشوي ها؟ شني الدنيا غليت ولا قاعده كيما قبل؟ مش غليت برك، خليها سكات خير. يا الله. مش غليت برك، قاعدين الرحله المهم. الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله ربي يعطيك الصحة ويعطيك العافية وكل عام أنت بخير وصحة صيامك وصحة فطورك بعد المغرب معنا. شكرا لك يا زكية. أنتم إذا كانت تحبوا تتفاعلوا معنا في برنامجنا وطلبونا على 75-493-859 المنطقة هذه والله سهلة ياسر ياسر وفيها قصة حلوة هيك جميلة يحكوها في النفزاوة فيها تراث حلو كما قلنا الاسم الأول شطر متاع الاسم شطر متاع الاسم يحيي لك بالوقت وقت نسمعوا الاسم شطر الاسم نقولوا هاو زي وقت هذا وشطر الثاني صوت لحيوان أليف نحبوه ونحترموه ونغنوا عليه زاد الحيوان هذا وعنده برشة ميزات وبرشة يعني نبغوه هكا عندهم شيخ زاد ديما ما يخرج ديما دسينا محجوب ديما محطوط غديكا معروف عنده كتابات وعنده برشة مؤلفات وشيخ علم إذا كان عرفتوا المنطقة هذه وين وعرفتوا وتحكون عليها في فقرة يسألونك عني اطلبونا على رقم الإذاعة 75-493-859 يعني دربوني إيش قولك لكان نرجع إلى الروحانيات متاع بيرم التونسي وش قالت أم كلثوم في الكوبلي الثاني يا سيدي هاي نسمعوها إيش قالت هاي ونرجع في القلب يعشى كل جميل ويا ما شفتي جمال يا عين وين وقفت مبكري يعني دربوني واصل يا أخويا خليني نسرح مع أم كلثوم ومع رياض السنباطي ومع بيرم التونسي خاصة أن أخواتنا توما في الكوجينة خلينا نسمع شوية روحانيات وشوق إلى بيت الله والمعمور أي علي نرجع إلى أم كلثوم لو توفرت الفرصة أي صدق بالحب قليل نداءاتكم، استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. على نفزاوة اف ام، رمضان يقربنا. رجعنا معكم مستمعين الكرام جديد كان تابعوا فينا على موجات راديو نفزاوة. نسلم عليكم أينما كنتم، ماشي للمرشي ولا في الديار ولا في الكوجينة، لأمهاتنا اللي تو معنا قاعدين يحركوا، سلموا عليهم ونقولوا إن شاء الله رمضانكم مبروك وكل عام وأنتم بخير. حاولوا أنكم تقتصدوا شوية في الماكلة، راي معنا راو الناس تعبت، والله راو تعبت، يعني أرباب العائلات تعبوا، معاش خلطين لعالمين لضو تهي الغلم على البرقوق. قبل نقوله احنا حبك كل مشماش سبع ايام مشيع ولا بثلاث الف فرنك مدراك. من بكري واحد سألته بقداش البرتقال الحلو، معناها عنده بقداش من جانفي مقلعينه، قالي بثلاث الاف. قلت له ودي راه ثم كلمة قبل قالوها اهلنا، هذيك هي اللي تصلح بينا تو، ويلزم نعتمدوها هي تو كي نجيو ماشي للسوق، كي تجي هز فلوس هز معاك الكلمة هذي وشوفها تصلح بينا ولا ما تصلحش. قالوا هنا قبل الكلمة، قالوا الغالي وراه الترك، الغالي وراه الترك، وراه لكان زاد الطاولة ما فيهاش غلة راي مش قضية معناها، ولا ما كليتش يعني اش معناها البنان بستة الاف ليه شتم؟ ايش عندنا درا؟ عندنا بترول احنا ولا عندنا بيار ولا ايش عندنا يا ولدي يسطوا فينا ب 6000 ولا زاد كيف كيف معناها البرقوق ب 3000 والدلاعب ب 15%؟ رام شيء غريب، راه شيء معناها ناس تحارب فيك حتى في قوت في قوتك، والمضاربين ضوما، وخلي الفلاح المسكين يخدم الطماطم بك الحساب يجي يبيعها للتاجر يلقاها في السوق بحساب اخر. هذا كل معنا في شهر رمضان وشهر فضيل، وقبل روى حتى اللي سلوه فلوس يقول استنى هاو جاينا رمضان تو خلصوك، على خاطر رمضان شهر التقوى وشهر الدين وشهر اكبس على السنتورة وجوع وتقشف وعلم صغارك، راه مش مشكل كان اليوم ما فهمش بريك رانا مناش تنموت ولا ما فهمش دلاع ولا ما فهمش بنان تخلى يقعد عندهم كما قال معناها قال شو اسمه راهو اللحمه راهي في غنايه اللي غنيت الشيخ امام يقول لهم راهو الشعب المصري لازم ياكل الفول بحكم ان الفول راهو فيه برشا فوائد، وفك عليكم اللحم ما تاكلوشي راهو يعمل السمنه والكوليسترول ويعمل ويعمل وكذا وكذا، يعني باش المره الجايه يغرسوا فينا ان احنا لازم ناكل الشعير واللحم وكل الغلال الحلوه ياكلوها هم وحنا ما ناكلوش. يا ذي يا اخي سيدي احنا بحول الله مادام عندنا حراير ورجال تو ننتجوها من مزارعنا، وقبل ما ثماش غابه في نفزاوه ما فيهاش برقوقه ولا خوخه ولا تو المي، ومعناها وحنا زدنا عشان نهتموا وتلاقت فينا وتنابت على كل، وهي تاكل فينا المصبط من كل شيره والغلا ومعناها والكوى. على كل ان شاء الله كما قلنا ربي يبدل علينا الاوقات بالخير ورب يسترها البلاد هذه وذاك هو. نرجعوا لموضوعنا والمنطقة الجميلة اللي نحوم عليها اليوم، اللي قلنا منطقة من مناطق نفزاوة. سيدي هاي نقول لكم زادة نقرب لكم، رأي موجودة في معتمدية سوق لحد هاي نزيدوا نسهلوا المنطقة هذه. كما قال لهي عذرية دوز نويل والصبرية لقبلي للبروخذية كل ما فيهم شضم. هذه منطقة موجودة في معتمدية سوق لحد، المنطقة هذه اسمها الأول، اشتر الاسم الأول يحيلك بالوقت، واشتر الاسم الثاني صوت من أصوات حيوان أليف اللي نحبوه ونحترموه ونربوه عندنا في نفزاو. فيها شخصية معروفة ديما محجوب، الرجل ذي يخرجش، شيخ علم. إذا كان عرفتوا هالمنطقة هذه والله سهلة تو، معناها إذا كان تلمذوا هالمعطيات اللي حكيت عليها تو زيد قربت لكم أنها موجودة في سوق لحد أكيد تعرفها، في فقرة يسألونك عني ننجدوا على المنطقة هذه وعن أهلها. سلم عليهم مرة أخرى ونحيوهم إذا كان يسمعوا فينا، وإذا كان عرفوا المنطقة هذه نجم واحد يتصل بينا يعطينا شوية معلومات عليها. عندها قصة معروفة في التراث الشعبي في نفزاو، منطقة جميلة ياسر، عندها برشة خصوصيات نحب ننجدوا عليها في فقرة يسألونك عني إذا كانت وفرت لكم معطيات على المنطقة هذه. يطلبون على 573-893-59، ولا تحبوا تقدموا تحية رمضانية لشكون تقدموها؟ اطلبونا على 573-893-859. علي الغناية بتاعت اليوم نسأل عليها اليوم، الغناية بتاعت أم كلثوم وقت اللي دخل بيرم التونسي للمدينة، يقول معناها على جينا لروضة، يعني جو الروضة من رياض الجنة. الروضة ذي هي على مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله ربي يبلغ كل مسلم وكل محب لمحمد السمح اللي قال نفسه اللي قال عليها ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو اللي قال عن روحه وما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق. أين نحن من هاك الشخصية ذيك، من هاك الراجل ذاك، من هاك يعني اللي حتى أذوه جيرانه وأذوه، يعني اللي ربي جبريل قال نطبق عليهم الجبال، قال لا لا لا تو حتى الواحد تلقاه يقول له كلمة أنا يجي في قناجة ولا يقحز غادي ولا شبيك هيك ولا. إحنا منين منك الرجل ذاك نسل أرواحنا، قد ما نغنوا عليه وقد ما غنوا عليه ومدحوا عليه والشعراء قد ما قالوا عليه شوي، وحتى أن محبة محمد صلى الله عليه وسلم يعني مترسخة فينا إحنا في الفزاوة، وهك الطرق الصوفية ذيك تحس أنها متعلقة ب حتى قصيدها وأنشيدها كلها وغلبها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشخصية هذه علمتنا الصبر وعلمنا من سلوكها المخاطبة وكيفاش معناها نتعاشر احنا وأهلنا وزوجاتنا والمحيط اللي عايشين فيه. هذه كل الأخلاق من أخلاق محمد، يعني جسدها كل ما هو كل واحد كشي يعبر عليها. رياض سنباط يعبر عليها باللحن وبالكلية بالنغم، وأم كلثوم يعني أعطتها روح من صوتها، وبيرم التونسي هذايا زاد كأنها في وقت اللي يقول دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام بعفو يا ربي غفور، يعني عالم آخر وناس على مستوى على مستوى آخر، تحس منهم هم مش في كوكب مش في هالحياة ذي اللي عايشين احنا. على كل إذا كانت وفرتنا علي جزء من آخر من قصيدة من غير ما نرجعوا للكوبلي الأول ما فماش إمكانية، على كل هاي سيدي ناخذوا فاصل غنائي آخر من اختيار علي الدرمولي ثم نعود. يلا هاي إذا مصيت شوي شوي عالسكت بيموت، ما في ورد بيطلب ماي الورد بيبقى سكوت، إذا مصيت شوي شوي عالسكت بيموت وما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت إذا مصيته شوي شوي عالسكت بيموت رجعنا معكم مستمعي الكرام إذا كنت تابعوا فينا على موجات راديو نفزاوة نسلم عليكم في مصافحة جديدة صحة صيامكم الفقرة اليوم نجدوا على منطقة أعطينا عليها معطيات اللي تحق بينا تو نقولها المنطقة هذه اسمها تتكون من الاسم الأول الشطر الأول يحيلك بالوقت والشطر الثاني صوت من أصوات حيوان من صوت من حيوان أليف عايش معنا وعايش بينا في منطقة نفزاوة نحترموه ونجلوه الحيوان هذا مكالمة هاتفية يقول عيدرموني ناخذوها ألو عسلامة عسلامة أخي علي مرحبا بيك أهلا وسهلا وبيك أكثر إيش نحوالك الحمد لله وينك لباس الحمد لله إيش عامل فيك رمضان إيش عامل فيك أنا إن شاء الله مبروك عليك إن شاء الله إن شاء الله كل عام أنت بخير وربي معاك وربي إن شاء الله إن شاء الله عيشك زهرة صحة سيامك صحة الله يعطيك الصحة والله يخليك إن شاء في الكوجينة تو أنت بالطبيعة في الكوجينة إيش طيبتوا اليوم طيبنا خبز فرن اي وطيبنا مرقة بالسلك ايوه هذيك للحيط هاي يعطي الصحة وطيبت بنتي مرمز البلادي قلت انا البلادي اي اي طيبة في الدار خطر قدمت عيديها معناتها فهمتك اي وعملنا سلطة خضر سلطة مشوية وشربة الشعير هذيك بالطبيعة وبريك ربي كثر خير شال يعيشك الله يخليك ان شاء الله زهره نجدوا على منطقه عرفتيهاش وين هالمنطقه هذه والله علي خويا لا عرفت هاني مركري خمم هاني راي في اي منطقه في سوق الحد هذه منطقه موجوده في معتمديه سوق الحد اي نسمع فيك قدام والله الحقيقه من قدام احذاكم هي احذاكم انا تلفت هيك توتره الله غالب والله لقيت علي خويا فيها شويه مثلا من هذه فيها معروف فيها شيخ ديما حجبينه ديما محجوب ديما الشيخ هذايا ديما محجوب تنقول سيدي حامد لكن ما لقيتش فيها الاسم الحيوان يعني هاي قدمينا يا زهره نعم هاي قدمينا تحيه رمضانيه لمن تقدمها توي يعني انت توها ربتنا مش صحيح معناتها مش سيدي حامد معناتها لا لا لا لا مش سيدي حامد ان شاء الله ربي ينفعنا ببركته مش سيدي حامد ان شاء الله والله الحق للجيت نقدم لك تحيه انت وفهمي والطاقم العامل فماتيه كل ايوه نقدم تحيه لزوجي واولادي ولدي وليد وحازم وبناتي وكل من يسمع فيا وكل من يعرفني أنسابي وجيراني وأصحابي وعائلتي الكل ودخلتي في تونس وكل من يسمع فيي وكل من يعرفني ايوه اي وقلت ليش عم فيك رمضان والله نحب رمضان علي خويا يعني والله ما يقلقني بصراحة من لا لا عطش لجوع على شيء لا والله العظيم نحب الصيام بصراحة نخف أكثر كنظلي صايمة تلقاني خفيفة وناشطة معناتها ما يقلقني أما يبدأ فما شوي عطش أو فخر النهار اي من غير شك تو بديك بس برار ما بشوي بشوي هو تو اي هي ما نبدا تعودنا عليه حتى كيك بس الحمد لله يا رب ان شاء الله كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير يعطيك الصحه زهره شكرا لك ان شاء الله صومك مقبول تحيه لفاطمه الترابلسي بربي خلنا نحييها ان شاء الله نسلم عليها ونقول لها ان شاء الله كل عام وانت بخير ايوه خويا رضا السراي وكل من يعرفني وكل من يسمع فيا فم السمعه في قبلي وكل بلاصه في كل مكان علي خويا وسلم على المبروكه وعلى العائله وشاهي طيبه وانت بالامثله يعطيك الصحه شكرا لك يعطيك الصحه انتم زاد اذا كان عرفتوا قربتوا المنطقه دي وين اسم اسمها الشطر نتاع الاسم الاول يوحيلك بالوقت معناها زي مثلا نزيد مثلا يقولك تو هاي اسمها فما اسمها من الاسماء فيها التو نزيد نسهل والاسم الاخر معناها صوت من اصوات حيوان من صوت حيوان اليف صوت حيوان أليف يعيش في منطقة نفزاوة يعيش معانا يحبوه ياسر هذه المنطقة هذه فيها عندها شخصية معروفة ديما محجوب ما يخرجش. عرفتوا هاش المنطقة هذه موجودة في معتمدية سوق الحد. يعني هذوما المعطيات يعني سهل ونعاود أني سهلة مهلة. إذا كان عرفتها وتحبوا زادة تعطون عليها فكرة، عندها قصة في خيال جماعي نتاع نفزاوة نجموش تعرفها وين، عندكمش عليها فكرة اللي يحب يتصل بينا ويقولون على المنطقة هذه يطلبنا على 75 493 859. بالنسبة لزادة على ضحكة نفزاوية هذية، كما قلت مبكري ثم شخصيات في نفزاوة معروفين بالفدكة، وخاصة أنك التجمعات توا بتاع العشية تقام يفدلكم أنا ناس كبار ومش عدوا القيت ويعدوا كل الوقت ذاك ضحكة ونكتة وكذا. ثم ناس معناها مشهورين في نفزاوة اللي ماتوا لترحم عليهم والعيشين إن شاء الله ربي يعطيهم الصحة والعافية. زادة تحب زادة تحكونا على ضحكة من ضحكات نفزاوية نجم وزادة تفعلوا معنا في برنامجنا وتحكون عليها الضحكة هذه. زادة حكينا على غناية من غناية من غنيات السيدة أم كثوم، غناية خالدة اللي غناية على الحج وعلى القلب يعشق كل جميل ويا ما شفتي جمال يا عين. علي درمولي لو كان نرجع، المشكلة أنا الأجهزة معاش عندنا وقتك هو سيدي باي بقيت سي علي عفوا وسمحني. بالنسبة لليوم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، بداية من الأسبوع المقبل نأخذ من الأربعة حتى الستة، معناها هذه الصحة صيامكم إن شاء الله، وبعدين رمضان نرجع إن شاء الله في موعدنا في ذاكرة الجنوب إلى موعدنا العادي. بالنسبة للمنطقة نجدوا عليها اللي هي منطقة موجودة في سوق الحد، الاسم نتاعها الشطر الأولي يتكون من الوقت يحيلك بالوقت تو معناها تو وقت تو بعد كذا، وصوت من صوت الحيوان اللي هو رغاء، يقولك الجمل رغاء الحاشي رغاء تو ورغاء. هذه منطقة معروفة من منطقة ما تقصب لحد اللي هي في منطقة موجودة في منطقة فتناصة، ما بين منطقة فتناصة وبشري المنطقة دي عين تورغة يقولها، والعين هذه يحكوا عليها في أساطير في الخرافات، يقولوا أن يعني غطس فيها جمل بالعروس متاعها ولا كيفاش، ووقت اللي يجدوا على عليه يقولوا راهو تورغة معناها تو، وقت كان المية موجود في الفزاوة وكانت تهدر الدنيا وكانت خضرة وكانت القوافل ترتاح وقت اللي جي من شط جريد ترتاح في فتناصة وبشري وكل المناطق الجميلة هذيك، الناس يعني يكرموا في الضيف وعابر السبيل وعابرين السبيل في هاك المنطقة هذيك اللي تروح لها القوافل. بالنسبة للشخصية اللي قلنا عليه الشيخ هذا الشيخ محجوب، الشيخ المحجوب معناه الشيخ مش ما هو حجبينها معناه أمره الشيخ اسمه الشيخ المحجوب. للأسف الشديد ما أنا ما عنديش عليه فكرة كبيرة، حبيت واحد من المستمعين الكرام يعطيني عليه فكرة وعلى المنطقة ذي، لكن ما توفرتش الفرصة. على كل إن شاء الله في فرصة قادمة، نتمنى أن كنا يعني خفاف عليكم، وخياتنا وصيتي لكم أنكم حاولوا أنكم يعني كبح المكابح شوية والمصروف ساعدوا الرجال رم تعبت والله العاد فيه، يقول هات يقول هات اعطينا دينار يتفجع الواحد، ساعدوه شوي راي الناس يعني ناس خدامه مرمه وناس خدام حزام وفلاحه. حاولوا ان الام هذا دور الام ودور المراه في الكوجينه، كل مستر كما قالوا هنا كل محضر والبس مستر. ونعود نقول لكم وصيه هنا يراه الغالي وراه الترك، ان شاء الله صيامكم مقبول وكل عام انتم بخير، ان شاء الله زاد الصحه شربتكم مسبقا وكل عام انتم بخير. ها اخيكم علي العبيدي، يستودعكم الله الذي لا تضيع ابدا ودائعه، فسلام عليكم وسلام لكم.